الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في تفسير سورة الأنعام عند قوله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، والآية التي بعدها إلى قوله: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. نعم، قال الله عز وجل بعد ذلك: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فقوله جل وعلا: وربك الغني ذو الرحمة، الله جل وعلا يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو بيان لنا جميعا أنه جل وعلا هو الغني، الغني عن جميعه وعن كل شيء، فهو مستغن عن كل شيء لا يحتاج إلى أحد، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أي الغني المستغني بنفسه، والغنى وصف له ذاتي، فلا يحتاج إلى أحد، ولا تنفعه طاعة طائع، ولا تضده معصية عاص، كما قال جل وعلا. وفي الآية قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، أي الذي تصمد إليه جميع الخلائق، وهو غني عنها لا يحتاج إلى شيء، وهو غني عن كل شيء، لا يطعم لا يطعم بل هو الذي يطعم الناس والخلق، فلا يحتاج إلى أكل ولا إلى شرب، لا يحتاج إلى شيء. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويها عن ربه عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، وأيضا لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه تبارك وتعالى شيئا. وهو يعطي جميع العباد ويمنع من شاء يمنعه، ولا يضبه في ذلك شيء، ولا يحتاج إلى إعانة معين، وليس له شريك، ولا له معين، ولا له ظهير، ولا أحد يملك معه سبحانه وتعالى، والشفاعة لا تنفع إلا بإذنه عز وجل. والناس والخلق كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يصمدون إليه ويحتاجون إليه، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وربك الغني ذو الرحمة، صاحب الرحمة، رحيم بالعباد، وهي صفة من صفاته عز وجل، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن يشأ يذهبكم، أي إذا أراد أن يذهب بكم يذهبكم، يعني إذا خالفتم أمره. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، يأتي بأقوام آخرين يعملون بطاعته سبحانه وتعالى، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يعني كما إنه كتبارك وتعالى هو القادر وهو الذي أنشأكم من ذرية، فكذلك يستطيع أن يذهب بكم ويأتي بآخرين، كما أنه أنشأكم من ذرية قوم آخرين، فهو قادر على ذلك، وذلك سهل عليه ويسير لديه سبحانه وتعالى. وكما أذهب الأقوام الأول الذين عصوا وعتوا وأتى بآخرين، فكذلك يستطيع عليكم، أي أن يذهبكم ويأتي بآخرين. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وفي الآية أخرى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا، وكان الله على ذلك قديرا. وقال جل وعلا في آية أخرى أيضا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، يعني ليس بممتنع، فالله تبارك وتعالى قادر على ذلك. وقال أيضا في الآية الأخرى والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني لا يتركون العمل بطاعته، فهذا وعيد من الله جل وعلا في من ترك طاعته وفي من ترك العمل بما أمر به جل وعلا أن يستبدله وأن يذهب به، ولربما يذهب به على إثر عقوبة ويأتي بأناس آخرين يعملون بطاعته سبحانه وتعالى. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي من نسل آخر. ثم قال جل وعلا إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، يعني يخبر جل وعلا نبيه أن يأمر وأن يخبر قومه أن ما يعدهم الله عز وجل به لا يظنن أحد أنه إذا تأخر فإنه لا يأتي، وإنما كما قال جل وعلا يؤخره إلى أجل معدود وإلى أجل محدود وإلى أجل معين. إنما توعدون لآت لا محالة، وما أنتم بمعجزين، لا تستطيعون أن تعجزوا الله جل وعلا على ذلك، والله تبارك وتعالى قضى أن يأتي يوم المعاد، قضى أن يأتي يوم المعاد، ولا أحد يعجزه على ذلك. وما أنتم بمعجزين، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، هذا تهديد شديد ووعيد، يعني إذا كأن الله جل وعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أو الله تبارك وتعالى يخبر نبيه أن يقول لهم ما دمتم لم تؤمنوا برسالتي ولم تطيعوني فيما جئت به من عند الله جل وعلا فاعملوا ما تريدون، فاعملوا ما شئتم، لكم عملكم ولي عملي، يعني وسيأتيكم الوعيد الذي توعدكم الله به. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، يعني ما أمرت به، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فاعملوا على طريقتكم وعلى ما شئتم، وأنا أعمل على ما أمرت به، ولكن ستعلمون من الذي تكون له العاقبة ومن الذي يكون له النصر والفلاح ولمن تكون الكفة في آخر الأمر، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، الدارين في الدنيا والآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. وقال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، فالعاقبة في الدارين لأهل التقوى، إنه لا يفلح الظالمون. فقوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاندوا وتكبروا وعتوا ظالمون لأنهم ردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر كان ولا شك، فالنبي صلى الله عليه وسلم استضعفه قومه وأخرجوه من مكة واجتمعوا على قتله أو حبسه أو نفيه، واستضعفوا أقوام من اتبعه وتآلبوا واجتمعوا على قتاله وقتل من كان معه، ولكن كانت العاقبة في آخر الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان عاقبة الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عام الحديبية معتمرا أنفت قريش أن تتركه ليعتمر مع أنه لم يأتي لقتال عليه الصلاة والسلام، فقالوا تقول العرب جاء محمد فدخل على قومه ولم يستطيعوا رده، وجعلوا أن هذا فيه نوع من الاستضعاف والاستخفاف بهم، فقالوا لا تدخل، ترجع وتأتي العام القابل وتعتمر وتبقى بمكة ثلاثا ثم تخرج، حتى يظهروا أنه ماذا، أنهم هم الذين أذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن ماذا، أن يأتي ويعتمر، وأنهم ردوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعرضون علي طريقة رشد إلا قبلتها، ولم يكن عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي رسالته التي أرسله الله عز وجل بها يعني الغاية منها هي إراقة الدماء، وإنما الغاية منها إرشاد الناس وتعليم الناس وبيان الخير لهم وبيان الخير لهم. ومن جاء يصد عن دعوة الله تبارك وتعالى وعن الدعوة إلى الله جل وعلا ويمنع الناس ويمنع الرسل أو الرسول من الدعوة إلى الله جل وعلا وإبلاغ دينه، فالله تبارك وتعالى أمر بأن ماذا، بأن يزال عن الطريق حتى تمشي الدعوة في سبيل الله عز وجل. فكان الأمر أن كانت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عام الفتح، وجاء عام الفتح، ولما اقترب من مكة خرج العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو سفيان، فرأى كثرة الجيش وعرف ذلك من النار الموقدة، حيث أمره من السماء أن يوقدوا شعلا في جميع مجلسهم وبقائهم في المكان الذي كانوا فيه. فرأى أبو سفيان قال من لهؤلاء، ليس لهم أحد، لا أحد يستطيع أن يمنعهم، ورجع إلى قومه ينذرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ولا حيلة لكم به ولا قدرة لكم عليه، وكان قد أسلم في تلك اللحظة، كان قد أسلم، أدخله العباس على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم رجع إلى قومه. فكانت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال جل وعلا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فكانت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودانت له جميع القبائل، ونزل قوله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، صاروا يأتون أفواجا، قبائل جماعات من جميع أنحاء الجزيرة ومن جميع قبائل العرب دخلوا في دين الله جماعات. ثم قال جل وعلا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هذا كلام على أهل الشرك وما ابتدعوه من البدع والكفر والشرك وما لم ينزل به تبارك وتعالى من سلطان. وجعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق وبرأ وأخرج من الأرض من الحرث أي من الزرع والثمار والأنعام أيضا البقر والغنم والشياه نصيبا أي جزءا وقسما. هذه الأرزاق التي رزقهم الله إياها جعلوا منها جزءا يتقرب به إلى أصنامهم، قال هذا لأصنامهم وهذا لله عز وجل. لكن الذي يقع من النقص في ما يقدم لأصنامهم يستوفى مما عند الله تبارك وتعالى ومما جعلوه لله، فنصيب شركائهم وأصنامهم يستوفى كاملا. وأما ما كان استنقص مما جعلوه لله فلا يتمونه. فقال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمنا وهذا لشركائنا. من قال لهم هذا؟ من أين نزل؟ من أين أنزل عليهم هذا؟ في أي شريعة وفي أي دين وفي أي كتاب؟ ومن الرسول الذي جاءهم بأن هذا الزرع يتقرب به الأصنام وهذا الأنعام يتقرب به الأصنام وقسم آخر يجعلونه لله تبارك وتعالى؟ هذا باطل، لا حق لا أصل له في كتاب من الكتب ولا في رسالة من الرسائل. وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال بعض أهل التفسير كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء الآلهة، هذا تفسير آخر. وما كان للآلهة لا لم يذكروا اسم الله عليه، هذا قول آخر. ففي قول أن ما كان لله فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، إذا كان ينقص شيء مما جعلوه لله لا يستوفونه مما جعل للشركاء. أما العكس لا، إذا كان ما جعلوه يتقربون به إلى الشركاء فنقص منه شيء أتموه مما جعلوه لله سبحانه وتعالى. وقيل أن الأنعام التي جعلوها للقرابين لا يذكرون عليها إلا أسماء آلهتهم وشركائهم، وما جعلوه لله يشركون فيه اسم الله جل وعلا واسم الآلهة الأخرى. ساء ما يحكمون أي هذا القسم الذي قسموه وهذا الحكم والقضاء قضاء سيء، كيف يجعلون هذا لله تبارك وتعالى وهو الرب الخالق البارئ المصور الملك لكل شيء سبحانه وتعالى، كل شيء بيده وتحت تقديره وتدبيره سبحانه وتعالى. وهذا كمثل فعل الآخرين ممن جعل لله البنات وجعل لآلهتهم غيره، فساء ما يحكمون حيث يجعلون لله عز وجل ما يسوء بعضهم إذا بشر به. قال تبارك وتعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يعني كما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين فجعلوا مما ذرأ الله تبارك وتعالى من الحرث والأنعام جعلوا منه نصيب لله ومنه نصيب للشركاء، فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. كذلك ماذا زين لهم أن يقتلوا الأولاد، زين لهم قتل الأولاد خشية الفقر وخشية الإملاق، وزين لهم الشركاء قتل البنات خشية العار كما يزعمون. كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، زينوا لهم قتل أولادهم الذكور خشية الفقر والإناث خشية العار ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ليردوهم من الإرداء وهو ردهم عن الحق، وإرداؤهم في فعل سيء وفي السفل وفي الأسفل، وإلقاؤهم في الكفر الذي هو فيه تسفل وانحطاط في هذا العمل. ليبدوهم وليلبسوا عليهم دينهم يخلطوهم عليه ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لو أراد الله تبارك وتعالى أن لا يكون لك لكان كذلك، ولكن هذه مشيئة الله جل وعلا وله في ذلك حكمة بالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فذرهم وما يفترون أي ما يكذبون ويختلقون من الأفعال التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وقد زين الشركاء لهؤلاء أن يقتلوا أولادهم خشية إملاق، ولهذا قال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ستأتينا الآية. يعني لا تقتلوا الأولاد لأنكم تخافون الفقر، تخافون من ماذا؟ من الفقر. نحن نرزقكم وإياهم، يعني الحال أنكم في فقر، فرزقكم ورزقهم ماذا؟ الله تبارك وتعالى متكفل به. وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خوفا من أن تقعوا في الفقر، يعني هو في حالة متأسرة، ولكن يعني يدبر أنه لو جاءه الولد يقتله. لما؟ لأنه يخاف أن يقع في الفقر، أو يمتنع من أن يأتي الولد. لما؟ لأنه إذا كثر ولده يخشى أن يقع في الفقر. فلما قال خشية إملاق، خوف من أن تدرك الفقر، قال نحن نرزقهم وإياكم، هؤلاء الأولاد الذين سيأتون رزقهم على الله ورزقكم كذلك، الله عز وجل قد تكفل به. وكذلك قال جل وعلا في قتلهم للبنات وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما لها ذنب إلا ما يزعمون أنه العار ونحو ذلك، وهذا من تزيين الشركاء لهم. فقال جل وعلا فذرهم وما يفترون، أي ما يكذبون وما يحترقونه ويوسوسون لهم من الأفعال، فإنهم سيعاقبون على ذلك وسيجزون على فعلهم هذا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.